هاي الكلمة وحدها بيخطر على بالي إني أحكي عنها شيء. أنتو كليتكم أظن دارسين فوق الكفاءة، مفهوم؟ في عندكم بالأساسيست الكيمياء بيقولوا لا شيء في الطبيعة يبيد ولا شيء يخلق من جديد، مرت معكم؟ أها. طيب هي بتأدي هالنظرية تبع الكيمياء، مين بيقولها؟ العالم أنو بيثاغورس، ما بعرف شو، لافوازيه، لافوازيه. هي بتأدي إلى أن العالم قديم لا يخلق من جديد ولا شيء في الطبيعة يبيد، يبيد يعني يفنى. هلا لو جبنا شقفة ورقة، هيك أستاذ الكيمياء قرر لكم لو جبنا شقفة ورقة وقلنا لك اترفيها إلى العدم بيطلع بإيديك احرقيها بيطلع منها صفوة. سنيدي الصفوة لا وجود لها، ما بيطلع بإيديك، لا أنت ولا الدنيا كلها، صح ولا غلط؟ أها. بيقول لك إذا انكبت حاجة أو كذا أو تفنى بالأرض، تفنى يعني الذرات تبعاتها تنقلب إلى من عناصر التراب، ترجع شمال. ما هيك قرروه كل ما غلط؟ بعدين هي ما في شيء يبيد ولا في شيء يخلق من جديد. لو جمعنا معالم الدنيا كلها، أوروبا وأمريكا واليابان، وقلنا لهم أعطونا شقفة محرمة بدنا نمسح فيها إيدينا، ما أعطيناها مادة خام المعاني، بتطالع لنا شقفة محرمة. هي النظرية. هذا الكلام لما غرس حتى بالمدرسة، بالمدرسة عنا داخل الأستاذ وقرر المسألة، عم يقرر مادته. طلع الأستاذ، فت أنا لقيت الطلاب ضايجين، شو في؟ قال حكوا لي، قلت له إيه مفهوم، أنتم بدكم تفنوا هالشقفة الورقة، خلاقين أنتم؟ قال لا، هي أصبح ما بتعرف تفنوها، بدكم توجدوا شقفة ورقة من العدم ومعامل أوروبا كلها، خلاقين توجدوا من العدم؟ قال لا، أي ما بتعرف توجدوا، كمان اللي بيخلق هو يميت. أها. كل هذا الكلام المنفرد بالإعدام والإيجاب، فنظرية لافوازية صحيحة بالنسبة للطاقة البشرية، وبدنا نشتغل ونعمل معامل وننتج ونقيم ونحط، وطلع عندنا مساوي بدنا الفضلات استجابة بدنا نفنيها، ما نحسن نفنيها إنما بنستخدمها في مواد ثانية، أما نعدمها إلى عدم البحث رب العالمين بيعدمه، رب العالمين بيوجد من العدم. شو الدليل؟ هذا الذي سيأتي معنا عندما نتكلم على دليل حدوث العالم. لما بيجي معنا الأدلة أن العالم حالي، إيه حادث تعبد له من محلي؟ تباتوا عليه بقى بكرة بتقرروا درس، يجي معكم مشكلة. نحن ما بدنا نعمل فوهة وتعارض بين العلوم العصرية إذا صحيح وبين العقيدة، بدنا نربط بينهما. هي طاقتك أنت يا إنسان، يا إنسان مظبوط، لا شيء في الطبيعة يبيد ولا شيء يخلق من جديد. هل من خالق غير الله؟ لا، المنفرد بالإعدام والإيجاد سبحانه وتعالى. الحمد لله المنفرد بالإعدام والإيجاد، المنزه عن شوائب النقص والأضداد، المنزه عن شوائب النقص ما في كل صفات وصفات كمان، والأضداد كمان ما يضادده الصفة هي، يا ترى يشوبها صفة تضادها بأن تذهبها؟ لا، فصفات الله عز وجل كلها أزلية قديمة ذاتية له. شو من الذاتية له؟ يعني مو مكتسبة، مو مكتسبة، حتى ولا هو اكتسب لنفسه صفاته، هو من الأزل. معنات الأزل، شو معنات الأزل؟ لا أول له في جانب الماضي، لا أول له. من الأزل هو متصف بكل صفات الكمال، خلاق متكلم مريد عظيم جليل، هذا خلاصة العقيدة. لكن الأدلة كلها ستأتي عند قول وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الرياض. أيوة، يعني علمه أزلي، قدرته أزلية، صفاته كلها أزلية. من أخذناها؟ المنزه عن شواعب النقص في النهى والأبداد، ما بتصف بصفة تضارب صفاته أو صفات أو ذاته. أيوة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القديم القديم. ثم ثمانية قديم، في هون كلمة القديم ستأتي معنا في البحث عند القدم على القدم. إلها ثلاث معاني بثلاث استعمالات. في قديم نسبي يجيبوه هذا البحث، قديم نسبي مثل إيه؟ مثل قدم الأب بالنسبة لابنه، الأب أفضل من الأب، مو هيك؟ هذا نسبيا. أيوة. وفي قديم عرفي، القديم العرفي بيقول لك، حتى أظن الباجوري بيذكرها، بيقول إذا قال من كان من عبيدي قديما فهو حر، عتق من له سنة، من سنة وجاي هذا صار قديم. هذا عرفي بالعرف بين الناس، تقولي آثار قديمة. كما آثار قديمة يعني حطوا مصطلح إنه من ألف من قبل سنة كذا هذا قديم، ما بعده حادث. أما هون القديم العلمي في علم التوحيد هو الذي لا أول لوجوده، وإن شئت قلت لا ابتداء لوجوده. أيوة، ما في نقطة ابتداء قبلها لم يكن ثم كان. أيوة. القديم المخالف لما عداه من الكائنات، جميع الكائنات ما سوى الله وما سوى صفات الله. فمنقول الله بصفاته، ما سوى الله كله هو مخالف له ربنا جل وعلا. هذا بيجي عند المخالف للحوادث، المخالف لما عداه من الكائنات. الباقي وهالك كل من عداه من المخلوقات، كمان كل شيء هالك إلا وجهه. الحمد لله رب العالمين، آمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، الحمد لله، آمين. المبلغ كل ما أمر بتبليغه من رب العالمين، ما كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر بتبليغه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جواهر المعارف وأزهار رياض الفصاحة والعوارف. أما بعد، فيقول أفقر الورى إلى ربه القديم القدير إبراهيم ابن محمد البيجوري ذو التقصير، إنه لما كان نظم العالم العلامة والحبر البحر الفخامة، لما كان نظم العالم العلامة والحبر البحر الفخامة للفيض الدان الشيخ إبراهيم اللقاني الموسوم بجوهرة التوحيد، قد نظم فرائد هذا الفن. لما هو صفة النظم هذا، قد نظم فرائد هذا الفن، فن علم التوحيد، في عقد نضيد وحوى من نفائس الدرر ومحاسن الغرر ما يدهش الألباب ويقضي بالعزب العجاب. وفيه ولع الناس أو ولع الناس بالدخول في رياض فوائده والأخذ من ثمار موائده. سألني وفد من الإخوان، هي جملة سألني جواب لما، ها في أول الكلام، لما كان هذا النظم بهذه الصفة، سألني وفد من الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشان أن أكتب عليه حاشيتان تفسر في نسخة مكتوبة تسفر، معلش المعنى واحد، تفسر عن مطويات ما فيه من الرموز والأسرار وتكشف عنه سدول النقاب والأستار. تكشف النقاب هاد بينظهر المعنى. فلما انشرح صدري لذلك والله أعلم بما هنالك، صرفت زمام العزم نحو رياضه، يعني استعرضت الكتاب المتن، يعني هذا الجوهر. الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته إلى آخره، أيوة. وأوردت الفكرة في عبقري حياضه مشان يشرحه وقت الرياض، ما تعرف الرياض الروضة، الحوض، الحوض اللي بيجمع فيه الماء، شو ايه. وأوردت الفكرة في عبقري حياضه وقد تيسر لي إذ ذاك بعض شراح الناظم الهمام. أيوة لما يتكلم أي بيقول، قال الشارح عبد السلام ابن المؤلف، المؤلف صاحب المتن، وهذا الشرح موجود وعليه حاشية الأمير، لكن هذا الباجولي أنا لقيته يعني من حيث الأداء اللي يرميسته وآخذ الخيرات مجمعها لما ما رح يقول. أيوة. الله مع شوي. وقد تيسر لي إذ ذاك بعض شراح الناظم الهمام مع حواشي النظم وشرحه للشيخ عبد السلام ومع ما كتبه عليه السادة الأعلام وغير ذلك مما فتح به السلام جل وعلا اسم من أسماء الله، فالتقطت منها من هذه الشروح والحواشي دررا نفيسة ومحاسن شريفة ونظمتها في سلك التحبير والتصنيف وجعلتها حاشية على هذا المتن الشريف، وقد سميتها تحفة المريد على جوهرات التوحيد، جعلها الله خالصة لوجهه الكريم ونفعل بها كل من تلقاها بقلب سليم. والمرجو ممن اطلع عليها أن ينظر إليها نظر اعتذار ويجر على ما فيها من الهفوات أذيال الأستار، فالستر من شيم الكرام وإذاعة العورات من دأب اللئام. يا ستي هالكتاب أنا قريته مثلي كم مرة ما رأيت فيه ولا هفوة، إنما في فرد مسألة واحدة نبهني عليها شخص عند القيام على القدم، جاب أدلة التسلسل، بكرة متى ما أجت معنا ذكروني إن شاء الله ما تنساها. أيوة. سلك طريقا صحيحا والبرهان صح تبعه صحيح، بس عليه إيرادات ما دفع الإيرادات. فأنا بذكر لشخص الآن بالسعودية الله يوفقه ويأخذ بيده، يوسف إذا بتعرفيه، هذا من الذكاء بدرجة سبحان الذي أعطاه، إذا قرر له درس ولو بعد حين يرجع بفسره مثل ما أنا قرر له إياه. إجا لعندي مرة أو أنا سمعت هناك والله نسيت، قال لي في هالإشكال الفلاني كذا كذا، أورد علي بعض الناس كذا كذا، قلت له صحيح، لكن دفعه كذا وكذا، أنا ما كان ببالي وقت قررت أن يجيب هذا الدفع. كنت إذا قررت الكتاب أقرأ العبارة مثل ما هي وإشرحها، ما إجا ببالي لا الدفع ولا الإيراد. عندك قلت لك ياها القدم الضوء التسلسل، لا الدفع، ما بدنا نفهم الشبهة حتى نفهم الدفع، ولا بحث. عم نحكي بمدح هذا الكتاب إنه ما في غير القرنة عبارة عن نقص، إذا تممها ما بقى في إيراد منه. قلت له أنا لما كنت درس بالمدارس ما جيب هذا الدليل منه، انطلق من بحث ثاني جبت له اياه، قلت له هذا ما في عليه إيراد. لكن حتى نفس هذا الدليل في التسلسل، الشيخ سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية جايب دفع الإيراد، جايب دفع الإيراد. ايه سيدي، يعني شو عم يقول انه من اطلع يرد عليها زي الأستاذ؟ يا سيدي ما فيها ولا خفية، الله يرحمه ويقدس سره. فالستر من شيم الكرام وإذاعة العورات من دأب اللئام، والله أسأل وبنبيه أتوسل. هي يا عمي حط لي قواعد الشبه تبع العصر الحاضر. ايوه، أنت حل محل القبول، إنه خير مأمول وأكرم مسؤول، وها أنا أشرع في المقصود بعون الملك المعبود، فأقول وبالله التوفيق. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، شايف ما حملها شرح دمجه بالمتن، المتن لحاله بس بينتقص من المتن كلمة، بيقول قوله كذا وبفسرها، هي اسمها حاشي، الشرح بيبقى مدموج. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح الناظم كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على صلاته، اقتداء بالكتاب العزيز في ابتدائه بهما في الترتيب التوقيفي. شو الترتيب التوقيفي؟ يعني التوقيفي، لا التوقيفي، خلاص ما تسجلت هون بس الحياة بعدين. في الترتيب التوقيفي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما تنزل الآية شو يقول له؟ ضعوها في مكان كذا، ضعوا الفاتحة في ابتداء القرآن وقبلها بسم الله الرحمن. إذن هذا توقيف من رسول الله. ايوه، لا أنهما أول ما أنزل، ايوه، فإنه خلاف ما في صحيح البخاري وغيره في بدء الوحي من أن أول ما أنزل اقرأ، هذا هو الصحيح. فقد نقل أبو بكر التونسي إجماع علماء كل أمة على أن الله سبحانه وتعالى افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، أي إذن اقتداء بالقرآن والكتب كلها هكذا السماوية، وعملا بخبر، أولا اقتداء بالقرآن العظيم، ثانيا وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أجزم أو أقطع. روايات، رواية يعني روي هيك روي هيك روي، أي ناقص وقليل البركة، فهو وإن تم حسا لا يتم معنى. مع خبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله إلى آخره، فهو أقطع أو أكثر أو أجزم. والمراد بالأمر ما يعم القول كالقراء والفعل كالتأليف، ومعنى ذي بال أي صاحب حال، ومعنى ذي بال أي صاحب حال، بحيث يهتم به شرعا، أي بأن لا يكون من سفاسف الأمور ولا محرما ولا مكروها، الأمور الحقيرة. ويشترط أيضا أن لا يكون ذكرا محضا، ولا جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة. هذه احترازات وحدي وحدي رحي الأمثلة عليها. فخرجت سفاسف الأمور كلبس النعل والبصاق والمخاط، فلا تسل البسملة ولا الحمدلة عليها. وخرج المحرم لذاته، نسأل الله أن يحفظنا مما حرم علينا كالزنا، والمكروه لذاته كالنظر لفرج زوجته بلا حاجة، بلا حاجة مكروه، قال بيسبب طمس البصيرة. فتحرم على الأول، شايفين الأول هو المحرم، وتكره على الثاني المكروه. بخلاف المحرم لعارض كالوضوء بماء مغصوب، والمكروه لعارض كأكل البصل، فلا تحرم على الأول ولا تكره على الثاني. يعني في عندك أشياء محرمة لذاتها، في أشياء محرمة لغيرها. فالمحرم لذاته يحرم ابتداء البسملة عليه، والمكروه لذاته يكره ابتداء البسملة فيه. أما ذاك لعارض، أما أصل فعل محرم. وخرج الذكر المحض كلا إله إلا الله، ولا تسن التسمية عليه، لأن التسمية ذكر، وبدنا نعمل ذكر ابتداء للذكر، يعني بصير بقى التسمية بتحتاج لذكر ثاني بقى ابتداء. بخلاف غير المحض كالقرآن، القرآن ذكر لكن مو محض، فيه أحكام وأوامر ونواهي. اشتمالي على غير الذكر كالإخبار أو الأخبار والمواعظ. وخرج ما جعل الشارع له مبدأ غير البسملة والحمدلة كالصلاة، الصلاة مبدأها بالله أكبر مو ببسم الله الرحمن الرحيم، كالصلاة فلا يبدأ بالبسملة ولا الحمدلة بل بالتكبير مثلا. فإن قلت بين الخبرين المذكورين تعارض، شو الخبرين؟ كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. إيش بدي أبدأ؟ إذا بدأت بالبسملة ما بدأت بالحمد لله، وإذا بدأت بالحمد لله ما بدأت بالبسملة فوقعت بالبتر. فكيف يمكن العمل بهما؟ التكبير للصلاة حج إجابة مثالة للصلاة يلي الله جعلها شارع غير هدول. بدنا نسمي بسم الله والحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وين بقى ضوعنا؟ فكيف يمكن العمل بهما؟ قلت أجيب عن ذلك بأجوبة. أشهرها أن الابتداء نوعان، حقيقي، ابتداء حقيقي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. هلا أنا بدي أرى علم التوحيد، شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اعلم أيها الإنسان أن هذا العالم حادث. من عند إعلام هون بدينا بأدلة علم التوحيد. بإيش بدأت أنا؟ بالبسملة ثم الحمد لله. طيب، فالبسملة ابتداء حقيقي والحمد لله إضافي، وإضافي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود قبل ما أقول اعلم أيها الإنسان أن العالم حادث، قلت الحمد لله، هي تقدم أمامه. وإن سبقه شيء سبق البسملة. على كل حال حصل الابتداء بهذا وبهذا، لأنه كلاهما سبق المقصود. فبينهما العموم والخصوص، العموم الابتداء الحقيقي والخصوص الابتداء الإضافي. فبينهما العموم والخصوص المطلق. فحمل خبر البسملة على النوع الأول، العموم على الابتداء الحقيقي، وخبر الحمدلة على الثاني. طيب ليش ما عكسنا؟ وإنما لم يعكس نحط الحمدلة قبله بعدين البسملة للكتاب، مو هيك القرآن مكتوب فيه بسم الله الرحمن الأول بعدين الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك. إذا أي وحدة. والإجماع كمان، أمي أجمعت أنه بيبدأوا بالبسملة ثم بالحمد لله. بعدين راح يجيب لك بحث، لا يقال إن هذا المؤلف شعر على الراجح، هذا الرجز، ما قريته عروض الرجز من جملة الشعر على الراجح، خلافا لما قال إن الرجز ليس شعرا، بعضهم قالوا هذا نثر بس مخصص، لا المعتمد لأنه كل شطرة عم تجي الثانية بأوزانها بتعقيدها بتفاعيلها مستفعل مستفعل، لكن كثرت فيه الزحافات والعلال حتى قال بعضهم إنه نثر مخصص. فالمعتمد إنه لا شعر، وقد قال العلماء لا يبدأ الشعر بالبسملة. طيب إذن هذا بدأ، قال لك هذا الكلام لا يقال بالمرة، لا توردي علينا. ليش لا يقال؟ لأننا نقول الشعر الذي لا يبدأ بالبسملة هو المحرم، كهجو من لا يحل هجوه، أو المكروه كالتغزل في غير معين. ها التغزل في معين حرام، التغزل في غير معين مكروه. نواه طيب بانت سعاد فقلبي اليوم مسبول، متغزل في غير معين، قال هذاك متغزل، هذاك اسمه تشبيه. الهدف فيه مو هذا الكلام، مقدمة للدخول إلى هدف آخر. هذا كعب بن زهير هدر الرسول دمه، قال من لقي كعبا فليقتله. بعد ما انتشر الإسلام صار الفتح والقوة الإسلامية ظهرت. وليش الرسول هدر دمه؟ لأنه كادول كعب أبو زهير ابن زهير ابن أبي سلمة الشاعر ابن المعلق المشهور. هذا زهير قال له ولدي يا بني لقد جاءتنا أخبار بأنه آن أوان نبي سيبعث، فإن أدرتموه فآمنوا به. نصحهم مين؟ زهير ابن أبي سلمة. فوصلت الأخبار إليهما وهما يمشي يسيران في الطرف كذا. تفت كعب قال له لأخوه بوجيه، قال له انزل عن المدينة الله أعلم، شوف لي أخبار هذا الرجل وارجع إلي. قام راح بوجيه وجذبته الهداية الربانية والإشراق النبوي أسلام. ما رد الخبر أخوه علي بالإسلام بوجيه، فهمنا هذا عم يستنى أخوه ما كان يجي كذا، تقصى بعض الأخبار لقى أنه شو مسلم. بعته بيتين شعر بيقول له بأثناء فيه فأنهلك المأمون منها وعلك. شو هذا النهل والعلال؟ أحجي شو النهل والعلال؟ المنهل العجب مكان الشرب. قال إذا شرب أولا تقولي نهلا، وإذا شرب ثانيا هذا العلل. فأنهلك وعلى يعني سقاك من هالدعوة يلي عنده أول شربة وثاني شربة حتى طويل وما عتقدت لي خبر عم يعاتبه. طيب عم تعاتبه لأنه أسلام. وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيت، في بيت ثاني معه كذا، فهجر دمه. بلغ الخبر أن الرسول هجر دمه، جاء متخفيا وقف أمام الرسول وهو مع جماعته وبدأ بهالبيت الشعر بانت سعاد فقلبي اليوم مسبول. أني سعاد خيال، ما في إنسان لا معين ولا غير معين، إنما عاد بالعرب التشبيب. شو ليش هذا؟ ليش هذا التشبيب؟ الجاهلي لساته ما تعلم الأحكام، والرسول كيف أقر وسمع منه؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم جاء مرشدا وهاديا بدي يسمع من العرب على جهلهم حتى إن لقى خطأ يصلح له. بدأ بالتشبيه ذكر محبوبته، وهذا أسلوب الأسلوب العربي يسحب القلوب. كيف كان يسمع إنسان أما يشكو شوقه إلى محبوبه، هذا البحث لذيذ للنفوس يسترعي الانتباه، هو هدفه استرعاء انتباه السامعين. مين؟ كعب. متيم إسرها لم يفد مقبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا، هذا الغني صوت الغزال، إلا أغنوا غزال إلو غني حلوة، إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول تجدو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. في بيت من الشراح من يقول هي منه منهم هو منها القصيدة، منهم من يقول لا مبثوث فيها هيفاء مقبلة أجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. إيه بعدين انتقل من وصفها وشوقه إليها، ما قال بانت سعاد، بانت يعني ذهبت ابتعدت عني، انتقل إلى بحث الوصول إليها، الوصول إليها وصل إلى وصف الطريق وخطر وما يبلغنيها إلا لها على العين إرقال وتبغيل، يعني ناقة قوية تمشي على العين على التعب. بعدين ذكر خطر الطريق، شوفي هذا السليقة العربية كان عم يسلسل البحث، شو بده من خطر الطريق؟ ما في حدا ومأمور من قبل الله، فليش أنكر الرسول عليه؟ قال قريش كانوا يقولوله مأمور من قبل هذا التابع اللي يجي يتحكم عليه من قبل الجن، فهوني من هوني أنكر الرسول كلمة مأمور. وإلا علوم كهذه المنظومة فيبدأ بالبسملة اتفاقا، على شيء قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، هي علوم كهذه المنظومة فيبدأ بالبسملة اتفاقا، على شيء قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على صلاتي، وإن كان بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذيمنا من حديث عدة، هذا شو مصطلح الحديث البيقونية. وإنما لم يأتي بها نظمان، ايوه يا رب بسم الله الرحمن الرحيم خارج من النظم، كما فعل الشاطبي حيث قال بدأت ببسم الله في النظم أولا، هذا الشاطبي يلي صاحب القراءة إلى آخره، لأنه خلاف الأولى، الأولى أنك ما تصيغيها بصيغة الشعر حتى ما تتغير صيغتها المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. برافو في وجه ايوه. ثم اعلم ان الباء في البسملة، ثم اعلم ان الباء في البسملة بسم الله اما للمصاحبة على وجه التبرك او للاستعانة كذلك على وجه التبرك، ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعان بذاته، إياك نعبد وإياك نستعين، والأولى جعلها للمصاحبة لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب، لأن الاستعانة تدخل على الآلة فيلزم عليها جعل اسم الله مقصودا لغيره لا لذاته، إلا أن يقال إن من جعلها للاستعانة نظر إلى جهة أخرى، وهي أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى، لكن قد يقال مظنة الإساءة ما زالت موجودة، يعني هون يبقى خلاف في الأفضل تجعل الباء للاستعانة أو للمصاحبة. طيب بدنا ننتقل بقى إلى المعنى الإشاري، ومعناها الإشاري بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، أي الإشارة إنه كل شيء كان بالله وكل شيء سيكون بالله وبغير الله ما يكون شيء، وهون بي يعني بفعله جل وعلا، وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد، لأن المراد بي وجد ما وجد، وبي يوجد ما يوجد، ولا يكون كذلك إلا من اتصف بصفات الكمال وتنزه عن صفات النقصان، كما ذكره بعض أئمة التفسير. خلصت من الباب. والاسم مشتق عند البصريين من السمو، وهو العلو، لأنه يعلو مسماه، وعند الكوفيين من وسم صيغة الماضي أي علم بصيغة الماضي أيضا، لأن الاشتقاق عندهم من الأفعال. فقول بعض العلماء وعند الكوفيين من الوسم بمعنى العلامة فيه تسمح، ايوه، ومعناه معنى الاسم ما دل على مسمى، مهي، ايوه. واما قولهم كلمة دلت على معنى في نفسها الى اخره فهو اصطلاح نحوي، يعني بقابل الفعل والحرف، ايوه. وعلم من التعريف المذكور ان الاسم غير المسمى، وهو التحقيق. نعم، إن أريد به المدلول كان عين المسمى. لما بتقولي أنت الله، ما عم يخطر ببالي الألف واللام واللام والها، عم يخطر ببالك الخالق جل وعلا. كان هون اللفظ عين المسمى. أما إذا قلت لك الله، اللام هذه لام شمسية وهي مفخمة لأنه قبل، يعني ما نذكر هون اللفظ. فإذا الاسم غير المسمى إن أردنا اللفظ والحروف المسطرة. واللي من أما العامة كلها لما بتقولي لا إله إلا الله، ما بيخطر بباله إلا الخالق جل وعلا. هون جمع بين القولين، وبهذا يجمع بين القولين. خلصنا من لفظة الاسم. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. هذا تعريف كلمة الله، علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وقولنا الواجب الوجود إلى آخره تعيين للمسمى، لا أنه من جملة المسمى على ما هو التحقيق. هي مسألة تتوضح بعلم المنطق أكثر. لما بتقولي أنت الإنسان حيوان ناطق، فكلمة حيوان كلي، وهيك وناطق، أخرج الفرس والجدي والغزال وكذا وكذا وكذا، بقي الإنسان. كمان الإنسان كلي، فهون جنس وفصل. طيب الله علم على الذات الواجب الوجود، هذا كلي وأخرج جزئياته؟ لا، مو هيك بيقصد، لكن التعيين للمسمى، ما أراد تعريف بالحقيقة والكليات. جل وعلا لا يدخل تحت كلية من الكليات، لأنه ليس كمثله شيء. الكلمة اضطريت أني أفسرها، وإلا يعني لو لم نقل إنه تعيين المسمى لكان كليا، ويستحيل أن يدخل جل وعلا في الكليات. مفهوم بقى المعاني اللي عم يقصدها المؤلف؟ وهو علم شخصي، كلمة الله علم شخصي. شو معنى علم شخصي؟ بمعنى أن مدلوله معين في الخارج. في هون عندك الخارج والداخل، خطرة شيخنا قال إياها. يعني إذا أنت تصورتي بذهني ورائك جبل من ياقوت وأمامك بحر من زئبق، هذا عم تتخيلي تخيل. سمقولتي وراي جبل أمام، في الخارج برات الذهن موجود؟ لا. بمعنى أن مدلوله معين في الخارج جل وعلا موجود له وجود ذاتي وعما نفرضه فراغ، هذا معناه شوي علم شخصي، بمعنى أن مدلوله معين في الخارج لا بمعنى أنه قامت به مشخصات كالبياض والطول وهكذا لاستحالة ذلك على الله تعالى. شخص أمامي يقول لك ماشي في الليل، تشخصت أمامي شخصا، وقفت خفت ارتعبت كذا، إيه شخص يعني طول وعرض، إيوه قال لا هون موهي، هون المراد علم شخصي بمعنى أن مدلوله له وجود في الواقع. بعدين قال ولا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم لما فيه من إيهام ما لا يليق. أن تقولي الله علم شخصي هذا الكلام بمقام التعليم حكى، وإلا قدام العامة نقعد بدرس في عوام نعمق بهالكلام نضوعه ما بيجوز. طالب العلم بيبقى عنده إدراك وفهم بالمحترزات ما لا يوجد عند العام. وبذلك تعلم أنه ليس علما بالغلبة. إيوة شو العلم بالغلبة؟ قال نجم، هذا اسمه نجم وهذا اسمه نجم بالسماء وهذا أجمع، لكن غلب عند العرب استعمال النجم للسريا فقط، وإن كان غيره اسمه نجم هذا غلب، مثل ما بيقولوا بأصول الاستدلالات الكتاب القرآن، بالنحو الكتاب كتاب سيبوي، بالفقه الحنفي مثل ما قلنا الكتاب القدوري علم بالغلبة، يعني في كتب متعددة بس اختص هذا بالاسم، لا هون مو علم بالغلبة. ايوه خلافا لمن زعم ذلك، وهو اسم الله الأعظم عند الجمهور، جمهور العلماء والمتكلمين والمفسرين والمحدثين يقولوا كلمة الله هو اسم الله الأعظم. أيوة ولذكر الله أكبر. واختار النووي أنه الحي القيوم، أن اسم الله الأعظم الحي القيوم. طيب طالما هذا اسم الله الأعظم ومن دعا باسم الله الأعظم استجيب له قطعا، ليش بعض الناس بيقول يا الله ارحمني اغفر لي كذا اخرجني من هذا البلاء الذي انا فيه وبتتأخر الإجابة؟ قال وإنما تخلفت الإجابة عند الدعاء به من بعض الناس لتخلف شروط الإجابة، لأنه مو بس حلو دعونا باسم الله الأعظم وشروط الإجابة ناقصة، متى نصلى بالوضوء؟ ما صلى، بدها شروط للإجابة، الإجابة بدها شروط. شو هي؟ التي أعظمها أكل الحلال. والرحمن الرحيم صفتان مأخوذتان من الرحمة، هذا كلمة مأخوذتان علم الصرف اشتقاق، شو بتقولي؟ كتب فهو كاتب وذاك مكتوب، والكتابة هي الأصل. ايوه طيب هذا هنا الرحمة نأخذ منها صفة مشبهة بمعنى المبالغة والعظمة والكثرة، نقول الرحمة، نأخذ منها صفة ثانية مشبهة بمعنى فيه تعظيم لكن الرحمن أبلغ، ليش؟ زايد حروف الرحمن على حروف الرحيم، لكن اثنين مشتقين من الرحمة، صفتان مأخوذتان من الرحمة. طيب شو هي الرحمة يلي هي مأخوذ منها الرحمن الرحيم؟ راح يفسرها بمعنى الإحسان أو إرادة الإحسان، لا بمعناها الأصلي الذي هو رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان لاستحالة ذلك في حقه تعالى. شو بيقول له؟ أما كان لك قلب رحيم، وسيدنا رسول الله قال له واحد إيه هذا القلب والجوارح والأعضاء مستحيل على الله، لك قال سمى نفسه الرحمن الرحيم، ونحن منفسر هذه التسمية بالنتائج. شو قلنا؟ الرجل اللي في بقلبه رحمة يحسن إلى الناس أو يريد الإحسان إليهم، إن كان قادر على الإحسان أحسن، لا والله عاجز بتمنى أني أحسن، هي إرادة الإحسان. لهذا أصل الرقة مستحيلة على الله. انتقلنا إلى المعنى الحاصل من الرحمة وهو الإحسان أو إرادة الإحسان. فالرحمن الرحيم في حقه بمعنى المحسن أو مريد الإحسان، لكن الأول الرحمن بمعنى المحسن بجلائل النعم، أي النعم الجليلة، والثاني بمعنى المحسن بدقائق النعم، أي بالنعم الدقيقة. الله أعطانا عيون، هي نعمة عظيمة، أعطانا مع العيون أجفان وريف العيون، أي والله ناحة دولي لولا هون تطلع علينا غبرات تعمل عيوننا، لكن أني أعظم، العين ذاتها أعظم، أي النعم العظيمة والنعم الدقيقة. ليش بقى اعتبرنا الرحمن للعظيم والرحيم للدقيقة؟ قال لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا. رحمن أدي حروفها، أيوة أكثر بحرف من رحيم، وإنما جمع بينهما الرحمن الرحيم إشارة إلى أنه ينبغي أن نطلب منه تعالى النعم الحقيرة الصغيرة القليلة، كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة، لأن الكل منه وحده سبحانه وتعالى، ما في منعم غير الله، وكل ما ترينا من المخلوقات هذا بريك، هذا أحسن إليك، هذا كذا، شو بتقولي الله ألهمه، الله أجرى على يده، هذا المؤمن الموحد، وهذا مقام مثل ما وصل إله سيدي ابن الفارق في تحيته، وكل الذي شاهدته فعل واحد بمفرده، لكن بحجب الأكنة، ظاهرا فلان تجاوب، فلان راح، فلان أخذ، فلان أعطى، هذا الظاهر. أما مين قاسم من الأذى؟ مين اللي ألهى؟ مين اللي حرك له قلبه؟ أيوة. ويتعلق بالبسملة أبحاث كثيرة لا نطيل بذكرها. أيوة. البسملة بتصير أيامات واجبة في أمور مستحبة فيه. هلا مثلا على الذبيحة، إذا ما سميتي ما بصح الذبيحة، في إلى أبحاث كثيرة، ما بدنا نتكلم على أشياء أكثر مما أحتاج إليه في شرح الكلمة وتعلقها بعلم التوحيد. الحمد لله، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد. قوله الحمد لله إلى آخره. قال النووي رحمه الله تعالى، الله، ويستحب الحمد في ابتداء الكتب المصنفة، وكذا في ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين بين يدي معلمين، سواء قرأ حديثا أو فقها أو غيرهما. وأحسن العبارات في ذلك الحمد لله رب العالمين. انتهى هذا كلام النووي. وإنما لم يأتي بحرف العطف، شو قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ما قال والحمد لله على صلاته، مع أنه لو حط حرف العطف ما بينكسر وزن البيت. ليش ما حطوا؟ قال إشارة إلى أن كل من البسملة والحمدلة محصل للمقصود في الابتداء. هذا كافي وحده، هذا كافي على صحيح البخاري، مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم فقط، اكتفى به البخاري. او لاحتمال ان تكون احداهما خبرية والاخرى انشائية. هذا بحث نحو. والصحيح انه لا يجوز العطف الانشائي على الاخبار وعكسه. ما منقول شو جاء زيد واكرمه، ما بيصير الكلام. تعطفي اكرمه على جاء ما بيصير، او اكرم زيدا وذهب، هذا ما بيصير، مو كلام عربي سليم. ايوه يا سيدي. والصحيح انه لا يجوز عطف الانشاء على الاخبار وعكسه. والحمد لغتان الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم سواء على جهة التبجيل والتعظيم سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. هذا التعريف. هلأ بيجي، هلأ بيجي، طولي بالك شوية، لأنه نحن هلأ بلب قراءة التعريف. حبيت كمله. الحمد شلون بتعرفي الاسم والفعل والحرف؟ مو كل شيء بالتعريف من عليه. وهذا بدنا نعرف شو معنى الحمد. الحمد لغة، ها هلا بيجي الحمد اصطلاح. الحمد لغة شو؟ الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. مثل التعظيم التبجيل، فجلوا عظموا، فجلوني عظموني، ما بتعرفيها. اي طيب، تبجيل سواء كان في مقابلة نعمة ام لا. هلا رح يشرح لك الكلام كلمة كلمة. ايوه. فمثال الاول، انه الاول بقى هوني اذا كان في مقابلة نعمة. ما اذا اكرمك زيد فقلت زيد كريم، فإنه في مقابلة نعمة. ومثال الثاني أم لا، يعني مو بمقابلة نعمة. ما إذا وجدت زيدا يصلي صلاة تامة فقلت زيد رجل صالح، فإنه ليس في مقابلة نعمة، عم يصلي شو استفدت أنا من صلاة؟ هو استفاد. أيوة. والثناء رجع لأول التعريف. والثناء بتقديم المثلث على النون ثناء، وهو الاتيان بما يدل على التعظيم. وقيل هو الذكر بخير، وضده النثاء بتقديم النون على المثلثة. النثاء هذا ذم. شو عندي؟ النساء ما قال لك بتقديم النون، خلاص نعرفه، قال لك بتقديم النون على المثلث. وإنما عبرنا بالكلام. شو عم يقول لي؟ الحمد هو الثناء بالكلام، ما قال باللسان. وإنما عبرنا بالكلام كما عبر به بعض المحققين ليشمل التعريف حينئذ الحمد القديم، وهو حمد الله نفسه بنفسه. ما ربي في القرآن قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، حمد نفسه بلسان بكلام أزلي. وهين أيوة، وهو حمد الله تعالى نفسه بنفسه. وحمده وهو حمد، إذا هو بنقول حمده، وحمده لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه. والحمد الحادث ليشمل التعريف الحمد القديم والحمد الحادث، وهو حمدنا لله تعالى وحمد بعضنا لبعض. فدخلت أقسام الحمد الأربعة. شو حمد قديم لقديم الأول، حمد قديم لحادث، نعم العبد إنه أواب، مو أثنى الله على سيدنا أيوب، إيه هذا حمد من الله لعبده، أي حمد قديم لقديم حمده لذاته، حمد قديم لحادث حمده لأولياء وأصفياء، وحمد حادث لقديم حمدنا لله، وحمد حادث لحادث نعم العبد صهيب، سيدنا عمر قال نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. اللهم ارزقنا تقواك يا رب. لم يخف الله لو لم يخف الله لم يعصي. وهو حمدنا لله وحمد بعضنا لبعض، فدخلت أقسام الحمد لأربعة، وهي حمد قديم لقديم، وحمد قديم لحادث، وحمد حادث لقديم، وحمد حادث لحادث. وأما تعبير بعضهم باللسان، الحمد هو الثناء باللسان، فيلزم عليه ألا يكون التعريف شاملا للقديم، لأن ربي جل وعلا منزه عن الجوارح والأجزاء، إلا أن يراد باللسان الكلام على سبيل المجاز المرسل من إطلاق السبب وهو اللسان وإرادة المسبب. هذا بعلم البلاغة، أريد بلاغة شيء الحمد لله، أطلقت السبب وأردت المسبب، هذا اسمه مجاز مرسل، علاقته السببية والمسببية والحالية والمحلية، إن الأبرار لفي نعيم. هون أطلق النعيم وأراد الجنة التي فيها النعيم، مجاز. شو وهو الكلام؟ أطلق اللسان اللي هو السبب وأراد المسبب وهو الكلام. عند ذلك بيدخل، ولو قال باللسان بيدخل حمد القديم. ولا يرد أن التعاريف تصان عن المجاز، تمام. الصواب أنه بالتعريف ما بصح تحطي كلمة مجازية. قال هذا لا يرد، مظبوط. ليش؟ لأن محل ذلك ما لم يكن المجاز مشهورا كما هنا. إذا كان اشتهر المجاز وكثر استعمالهم فيه صار معروف المعنى المراد، ما بقى نقول ممنوع استعماله في التعريف. وقولنا على الجميل الاختياري، هون هي نقطة حساسة بيغتر فيها كثير من الناس ويحمى هو لا يستحق الحمد. على الجميل الاختياري بدك تكوني انت مختارة لهذا العمل اللي حمدناك عليه، مش لون، اي لأجل الجميل الاختياري. ولو كان جميلا في اعتقاد المحمود بزعم الحامد، وإن لم يكن جميلا شرعا كنهب الأموال. واحد انسرق الدكات وقال الحمد لله، طيب شلون هيك؟ قال لأنه ربي جل وعلا ابتلاني وكانت البلية نعمة مآلا، إذا صبرت عليها وحمدته عليها نال الأجر اللي هو فوق الدنيا وما فيها. هي نهب الأموال مثالا. وخرج بقيد الاختياري الاضطراري، هذا اللي استدلك عليه، انه انت تستحقين الحمد اذا وجدنا منك نشاط واجتهادا وفعلا جيدا وكنت بتحسي تقصي ما تقومي بها الاعمال نحمده. اما لا، اجت وحده عروس جميله عيون مكحله ما بعرف شو وكذا، عدنا نحمد فيها، لكن روحوا عنا يوم هي فعلت شيء من هذا الجمال، لا تستحق الحمد عليه، لا تستحق الحمد عليه. قالوا مدح. وخرج بالقيد الاختياري الاضطراري، هذا خرج، فإن الثناء عليه يسمى مدحا لا حمدا. تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها، شيء واضح مهم. وقال الزمخشري الحمد والمدح أخوان، بمعنى أنهما مترادفان، يعني ما فرق بينهما الزمخشري، والزمخشري من حيث اللغة إمامها، أيوة، بس بالعقيدة لا، لا تغتروا ديروا بالكم، إذا قريتوا بالكشاف مشان تطالعوا مسألة لغوية استعارة كيف وضحها مجاز كذا معليش، اما لا لتاخذي منه حكم بالعقيده بعد يا اخي، ايوه لانه معتزلي. والاختياري انما هو قيد في المحمود عليه لا في المحمود به. شو قال لك؟ اكرمك زيد فقلت زيد رجل صالح رجل جميل، حمدتي انت لاجل اكرامه لك، هذا الاكرام منيح نحن نحمد عليه، لكن حمدنا بشيء اضطراري وهو جماله. قال معلش، والاختيار انما هو قيد في المحمود عليه لا في المحمود به، فقد يكون المحمود عليه اختياريا والمحمود به اضطراريا، كما اذا اكرمك زيد فقلت زيد حسن، الحسن مو اختياري، الاكرام اختياري. ايوه، فهون شو هلا بتتمه سطر البيت، الحمد لله على صلاته على عطاياه ونعمه جل وعلا. واركان الحمد خمسه، حامد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغه، هو حامد ومحمود. انا امامي زيد، لقيته فعل فعلا يحمد عليه، قلت لكم هذا رجل محترم. انا حامد وزيد محمود، ومحمود به رجل محترم، ايوه حمدته بالاحترام مهين، ومحمود عليه على ايش؟ مشان ايش انا قلت هيك؟ لانه عمل عمل واتقنه، او لانه اكرمني، او لانه كذا، هذا محمود عليه، الدافع الذي دفعني بالحمد محمود عليه، واللفظ اللي تكلمت فيه او الصفه اللي اسندتها اليه هي محمود به. وصيغه، الصيغه هالكلمه قد تكون بنعمه، قد تكون بالاخبار عنه بانه رجل كريم رجل محترم، وصيغه. ثم اعلم ان المحمود به والمحمود عليه قد يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا. ايوه، مثال رح يوضح لك هذا الكلام، كما اذا اكرمك زيد فقلت زيد كريم، فان الكرم من حيث كونه باعثا على الحمد يقال له محمود عليه، لانه هذا اجا وجاب للاخر للحامد شو هديه فحمده، قال من حيث هاي الكرم، حمده بالكرم، قال من حيث كون الكرم هو حرك في نفس المتكلم الحمد اسمه محمود عليه. طيب، باعثا على الحمد يقول محمود عليه، ومن حيث كونه مدلول الصيغه، عم تقولي زيد كريم، ما اتي زيد عظيم، ما قلت زيد محترم، خصصت تمدحي بالكرام شو يقال له محمود به. هون اتحدا بالذات لكن اختلفا بالاعتبار، شو الاعتبار الاول من حيث كونه باعث على المدح، والاعتبار الثاني من حيث كونه مدلول الصيغه. ايوه، وقد يختلفان ذاتا واعتبارا، كما إذا أكرمك زيد فقلت زيد عالم، هون المحمود عليه الكرم والمحمود به العلم، هي واضحة، فإن المحمود عليه هو الكرم والمحمود به هو العلم. فإن قلت التقييد بالاختياري يخرج الحمد على ذاته تعالى وصفاته، إنه شلون أنت عم تقولي إذا قلت الحمد لله على صلاته، هذا على أمور اختيارية، إن شاء الله أعطانا وإن شاء لم يعطي جل وعلا، هو الفعال ما يريد، أفعاله اختيارية. أما إذا قلت الحمد لله على وجود الله، هذا شيء مو اختياري، الله وجوده واجب مهم. فظاهره أنه لا يسمى حمدا، والتزمه بعضهم فقال يسمى مدحا، المعتمد لا يسمى حمدا. شلون بدنا نسويه اختياري؟ قلت اجيب عن ذلك بان المراد ما يشمل الاختياريه حقيقه ولو في الاخره. ايه؟ لان نحن قلنا الايمان هو التصديق الذي معه الاذعان الاعتراف، وهذا اللي ابى ما ابى. ايوه، ومن اقر بلسانه ولم يصدق.